أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى يحلون قص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية وقفنا على قلوبهم إلقاهم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهًا لقد قلنا

ذلك من آيات الله وترى الشمس إذا طلعت لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وكذلك أحسبنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة يتنازعون بينهم أمرهم فقال ابنوا عليهم بنيانا وكذلك أحسرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة يتنازعون بينهم أمرهم فقال ابنوا عليهم قالوا الذين ظلموا على أمل سنتخذن عليهم مسجدا صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.